لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، إنني أنظر نظرة إكبار إلى أولئك الذين يكفون أذاهم عن الناس، فكيف تكون النظرة والتوقير والإجلال لمن يأخذون بأيدي الناس إلى الله ولمن يرشد الله إلى مراضيه، الذين يبذلون من أوقاتهم وراحاتهم وينفقون من أموالهم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، ألا بارك الله فيهم وفي أعمارهم وفي أهليهم وأولادهم وتقبل سعيهم وبذلهم. وهذه كلمة لمسؤولي الاعتكافات. أشكركم ثانية وأقدر الجهد المبذول، ولو كان الأمر ينقضي بالشكر إذن بخستكم حقكم، ولذا نترك الجزاء لمن يوفيكم الجزاء والأجر وهو الله سبحانه وتعالى. ثم أسألكم عما جئتم لتسمعوه، يعني أنتوا جايين عشان تاخدوا النصايح، أنا عايز أسمع منكم الأول النصايح، بما لو أنك طلب منك أن تنصح مسؤول اعتكاف فماذا تقول له؟ يلا بينا. طب اللي جاهز يلا اتفضل. مش هنهزر بقى. ها يلا شو اتفضل. اتفضل شيخ. تمام، نفع المتعدي مقدم على النفع الشخصي. هذا واجب الوقت. تمام، حاجة كمان اتفضلوا. اللي بالك على الناس اللي معاك تنساش نفسك. احرص عليهم ولا تنسى نفسك. وانا بسألكم مش عشان هو يبقى ده، هي في حاجات انا كاتبها بس عايز اسمع منكم، وبعد كده هنطابق بين الاثنين. طب تمام. طيب ها، مش انتم المفروض مسؤولين؟ يعني كل واحد لازم يقول له 3 4 5 نصايح على الاقل، ما تقعدوش تتفرجوا. الحلم والأنا واحتواء كل الأفراد. تمام. أنت تصنع مساعد المستقبل. مساعد. مساعده. سيكون في يوم من الأيام. أنت تصنع من سيساعدك في المستقبل. اللي هيقف بعد معاك بعد كده. طيب إيه كمان؟ الصبر. إيه كمان؟ يا أبو معاذ أنت كده. ها يلا يا حمام طلع. القلب هو لنفسه ولا لل هو تمام. ايه كمان؟ نشر روح الأخوة بين المسؤولين. عبد الله أنت ساكت ليه؟ أنت مسؤول المفروض. بالظبط. يلا يا شباب اتفضلش. تذكر دائما كنت مكانهم يوما. تذكر دائما كنت مكانهم يوما ما. فاكر لما كنت شعرت كيف نزل كده الحق؟ ها ايه كمان؟ تربية القادة لا تربية العبيد. الثقة بالنفس. تمام. ها ايه تاني؟ ايوه ايه الاهتمام بالكوادر يوفر على الناس اللي يوفر على الامه الوقت. الاهتمام بالكوادر توفير للوقت. ايه كمان؟ كن مؤثرا. ازاي كن مؤثرا؟ انت ككادر يعني كن مؤثر في كل كلمه وفي كل فعل حتى بالابتسامه والاقوال. كن مؤثرا حتى بالابتسامه والاقوال والافعال وكده. طيب تمام. ايه كمان؟ حب ايه؟ ما تخلطوش بس بين الحقيقة الوصايا العامة والوصايا الخاصة. ايه؟ التمهل قبل اتخاذ القرارات. يد المربي يا شيخ خالد؟ حازمة بانية حانية. تمام. نعم. حاسب نفسك. تمام. ايه؟ تكليف لا تشريف. ايه؟ طيب ايه كمان؟ ايه؟ امانة ستسأل عنها بالايه؟ بالخلوات قصدك. نعم. الصدق ايه؟ ينجي قصدك. طيب تمام. ايه كمان؟ مقلوها مش صح؟ مش انت كنت في يوم مكانهم؟ في حاجة تاني؟ طيب كنت يعني كنت زورت لكم بعض النصائح. هيا اتفضل. النبي يعني بيعمل كده. ما هو بيبين لك يعني العين الحمراء يعني. طب انتوا مش هتكتبوا؟ ما انتوا كده تعملوا ايه؟ تقعدوا تتفرجوا؟ ما ينفعش. اول هذه النصائح ما وجهها الزبير رضي الله عنه لابنه عبد الله وهو يوصيه قبل الموت. فالزبير كان عليه ديون كثيره جدا حمك الله. فكان أن أوصى ولده بأشياء ثم ختم وصيته فإذا أعوزك شيء أو إذا أنا لا أذكر نص فاستعن بمولاي. فعبد الله سمع منه الكلمة ولم ينتبه من يقصد فقال له الله. هي قضية استعانة بالله سبحانه وتعالى. واستعانة يعني طلب عون. وطلب عون يبقى فعلا مش مجرد كلمات باللسان. يعني بعض الإخوة المدرسين كان يقول كنت قبل ما ادخل الفصل اقول يا رب عني عليهم. مش عنوا عليهم يعني هيمسكهم يبهدلهم وكذا يضربهم. لا لا لا، ان ربنا يعينوا على توصيل على اداء المهمة والرسالة ونحو ذلك. فطبعا حضرتك مسؤول او مشرف، فمن اكثر الاشخاص حاجة الى معونة الله سبحانه وتعالى. لان الموضوع مش موضوع عبادة انت هتأديها، لا، ده عبادة 100 فرد او 200 فرد او 300 فرد او حسب العدد الموجود معاك. فنجاح الاعتكاف مش امر انا منتظر عشان ارفع تقرير لا لا لا، سيبك من كل ده، لكن هو نجاح في النهاية بمزيد من رصيد او رصيد من الحسنات تناله يوم القيامة بإذن الله تعالى. فعايزين قضية الاستعانة وتفعيلها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله استعينوا بالصبر والصلاة. استعانة بالصلاة، كثرة الدعاء، الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى في مشكلة، في أزمة، يبقى في دعاء، في صلاة، في رجاء، في ذكر، وحتتحل بإذن الله تعالى. استعن بمولاك. اثنين، طبعا في الاستعانة ديت قبل ما نشوف اثنين، قلوب من معك وقلوب سائر الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء قلبهم فكانوا طائعين، وإن شاء كان أمر آخر. فاستعن بالله عليه أن يهديهم الله وأن يصلحهم وأن يبارك فيهم. ادعو لهم أكثر من الدعاء لهم. الاعتكاف كما ذكرت لكم قبل ذلك رزق يقسم كما تقسم الأرزاق، قد كتب الله سبحانه وقدر ما سيكون فيه من التلاوات والدعوات والبكاء من خشية الله بالنسبة لك وبالنسبة له، لذلك فسأل الله من فضله، سأل الله رزق الاعتكاف والتوفيق فيه والسداد والمعونة والنجاح والفلاح، وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله. طبعا ما يبقى دعاء إنسان مضطر يختلف عن دعاء من مجرد اللسان أو تحريك لسان، دعاء إنسان مضطر فعلا إنه يرجو الثواب ويرجو القبول فيلح في الدعاء ويكثر. اثنين، لا تنسى نفسك بين قوسين الخلوات، يعني مش عشان أنا بقيت مكلف بمسؤولية اعتكاف أو مشرف أو نائب يوم ده مع الاهتمام زي ما قلنا زي ما هنقول بالعبادات المتعدية وتقديم ذلك على العبادات القاصرة والنفع القاصر، ماشي أنا معاك، لكن في ضوء كل ده برضو لازم يبقى لك خلوات ولو دقائق. يعني من ضمن الحاجات اللي يعني أنا أستحضرها ومهمة جدا في تفويق الناس وتنبيههم لحسن الدعاء والتضرع، حديث انتبهت ليه السنة دي يعني موجود، حديث ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء. هتقعد تفكر فيها دي قبل المغرب بدقائق كده، فطر خلاص المغرب هيأذن الناس هتفطر، الوقت ده فيه عتق، بس تحضر معاه تعرفوا ايه؟ حد يذكرني، ممكن الشيخ خالد اللي يعرف بس ممكن يكون ناسي، بستحضر معاه اخر لحظات في ايه؟ بيزداد البكاء والتضرع الله ينور عليه، يوم عرفة، ربنا يوعدنا بالحج، حاجة لذة تانية ومتعة عجيبة. يوم عرفة ده بالذات ليه موضوع تاني، في اخر بقى لحظات من يوم عرفة بتلاقي كله طلع احسن ما عنده، تضرع ودعاء وبكاء ومسألة ومسكنة. فالمعنى ده عند اللحظات اللي هي قبل الأذان دي برضو، خدت بالك، التضرع إلى الله والتذلل له لكي تعتق. وأظن دي هتبقى سهلة جدا رحمك الله اللي انت تعملها، مش بالغالب بيبقى كل الناس قاعدة وكل الناس بتدعي طول أذكار الصباح مثلا، واللي عايز يدعي، لكن التضرع إلى الله في سؤال العتق. الخلوات ممكن تكون 5 دقايق قبل الفجر، تخلو بنفسك كده مع نفسك، تستخبى ورا حصيرة ولا ورا ستارة ولا ورا عمود، اخد بالك، وتتضرع. تستحضر معها كلمة ابن الجوزي رحمه الله لما كان في مجلس وعظ وعلم مرة، ففكر فيما لو نجا هؤلاء كلهم وادخلت أنت النار، فالكلمة هزته، الفكرة هزته، فقال الله: وما أظنك تفعل، يعني يا الله إن ربنا كريم سبحانه، فإن فعل فاللهم لا تعلمهم بذلك حتى لا يقال عذب من دل عليه. خدت بالك، فالناس كانت قلوبها عجيبة قوي مع شهرة الرجل، وإنه كان من أكتر الناس شهرة في مجالس الوعظ وفي عدد الناس اللي بتحضر وكده، فخايف إنه يعذب. برضو أنت استحضر المعنى ده وهتلاقي لي أثر في قلبك وفي دمعك، اللي انت تقعد تفكر كده، طيب لو الناس دي كلها نجت وانا هلكت بسبب شائبه من شوائب الرياء او حب الظهور او عجبه او غرور او الى اخره، تبقى كارثه، خدت بالك. فعشان كده ما تبقاش جسر الناس تعبر عليك للجنه ويلقى به بعد ذلك في النار. حاول برضو ما تنساش نفسك، ما تنساش قلبك، تحتسب، خدت بالك، المجهود اللي بتبذله في اخراج كوادر تحمل هم الدين وتنصر الدين فيما بعد وتعين على إكمال المسيرة، لكن أيضا لا تنسى نفسك. طيب رقم كام اللي جاية؟ كن من المحسنين. يوسف عليه السلام وهو في السجن قالوا له: إنا نراك من المحسنين. فأنا عايزك في اعتكافك تبقى كده، إن الناس حتى لو شدت عليه وحتى لو عاقبته من بعقوبة من العقوبات يبقى بيحبك جدا، ودي يعرفها المدرسين. في مدرس ليه بيضرب العيال والعيال بيتعلقوا بيه أكتر، بيحبوه ويتنططوا على كتافه، وفي مدرس ثاني من غير ما يضرب بيكرهوه، صح؟ يبقى هي دي قضيتنا، لأن أنت دلوقتي بتبلغ رسالة مش بتأدي وظيفة، اللي انت نيتك وهدفك بعد نجاة نفسك وعتق رقبتك من النار نجاة هؤلاء وعتق هؤلاء من النار. خدت بالك؟ فموضوع شغلك، فحيعينك على كده قضية الإحسان، إن نراك من المحسنين. والإحسان ما هوش بقى اللي بعض الإخوة فكرها كلمة، لا ده الإحسان يعني تجويد، اللي هو يبعث عليه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. يبقى أنت عايز اعتكافك أنت نفسك واعتكاف الناس اللي معاك يبقى في أعلى مستوى. ليه؟ لأن ده يعني أقل ما يفعله الإنسان وفاء بحق الله، أنه يجود العبادة ويتقن العبادة ويحسن العبادة. الإحسان إلى الخلق، إلا أنا ممكن الأكل قال هم يأكلوا وأنا ما أكلش، شوية تمر وانتهى الأمر. خدت بالك؟ أقدمهم على نفسي، اللي يعني ممكن هم نايمين أنا صاحي عشان خايف عندي أشبال وعندي شباب صغير ممكن يبقى فيه بعض المخالفات وبعض المشاكل، ودول ناس استأمنوني على أولادهم، فما جيش أنا نام وشخر وتحصل مشاكل وكوارث. يبقى في نبطشية بقى، في واحد صاحي وواحد نايم او اتنين واتنين او اولين، دي امانة. خدت بالك؟ يبقى لازم قضية الاحسان تبقى حاضرة في ذهنك، اللي ده معاملة بينك وبين ربنا، وانت عايز تأدي العمل على احسن صور. احسان فيما بينك وبين الخالق، والاحسان فيما بينك وبين الخلق. كم بعدها؟ ستة. كن حازما لينا. معرفش ده راجل ده كاتب. كن حازما لينا او صارما لينا، يعني حزم في لين. لا تتهاون وتتساهل فيفسد الاعتكاف، ولا تكن غليظا فتنفر الناس. يعني استشعر انك تتعامل مع مرضى. طبعا احنا مرضى برضو، بس انا عايز اعيشك المعنى ده عشان استثير معاني الشفقة والرحمة في قلبك. لا اقفلوه بقى اسلام، معلش اقفل لنا البتاع ده تكييف. اقول لابو بلال، ابو بلال بقول لكم عايزين ماشي اعملها. انا بستثير معاني الشفقة والرحمة في قلوب الناس. كتير ما اجي في وسط الاعتكاف كده واقف في النص والناس نايمة وتذكر المستشفى، فعلا نفس الصورة، دول جايين عشان يتعالجوا ودول جايين برضو عشان يتعالجوا، وما انساش برضو نفسي، ممكن اكون انا اكتر واحد محتاج للعلاج. بس الدكاترة بيتعاملوا مع المرضى ازاي؟ يلا يا شباب ازاي؟ ها؟ ده ممكن المريض يزعق له ويشتمه، انتوا ما هوش بسبب الدكاترة، بسبب المرض اللي هو فيه، فهو فاهم ان ده مش طبيعي، فبيعامله على انه شخص مريض، فبيبقى فيه معاملة خاصة، في حين ان هو لو مش انسان مريض مش هيحتمل منه ما هو اقل ولا ادنى من ذلك. فده برضو معنى انت لازم تبقى فاهم ان احنا جايين نتداوى، نداوي القلوب. مداوات القلوب، مداوات القلوب محتاجة صبر لانها بتعوز وقت طويل. خد بالك، والامراض بتبقى متأصلة ومتجذرة، فما تستعجلش واصبر على الناس. انا عايز اذكر لكم اسماء، بس ما بحبش ان بعض الشباب اللي في جيل محمد او بعديه كنا بنجيبهم من الشارع بالشرط، دلوقتي بقوا أئمة والناس بتحجزهم قبل رمضان بشهور عشان اصواتهم ما شاء الله نادية طيبة. فانت ما تعرفش الخير فين، وممكن يكون من وراء الناس اللي وراك دول أئمة وقادة ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. فعايزك تبقى ما تبقاش لين عشان ما تكسرش او ما عشان ما تهضمش، واللين الزايد والافراط فيه بيفسد العمل. خدت بالك؟ لازم يبقى فيه وقفات، يبقى فيها زي بالضبط كده التعامل مع المرأة. معلش خلينا نحوط شوي، يبقى حزم في لين، لين وحسن الخلق والى اخره، لكن في حزم. لا يبقى لا، يبقاش كل حاجة عشان ما تفسدش المرأة. في نفس الوقت ما تبقاش غليظ عشان ما تنفرش الناس. يعني هو نفس المشرف ده مش عايز كلام وكله يقعد ساكت، ولقى واحد مثلا عايز ايه، مالك، ايه اللي مضايقك، اجيب لك حاجة، اشتري لك حاجة كده، يعني فرق. يبقى بتتعامل بده وبتتعامل بده. بعد كده خطط لعامك القادم. قلنا الفكرة بتاعت المذكرة أو النوتة الصغيرة اللي بتحطها في جيبك وبتستدرك فيها كل حاجة فاتتنا قصرنا فيها. احنا ما كانش فيه دعاية كافية للقاء بتاع الاعتكاف وفقه الاعتكاف وتربويات الاعتكاف. طب في من الارقام ما اتعملتش بدري وما لحقناش نقسم المهام والوظائف ونعمل الاسر والمشرفين. طيب اللي فاتنا السنة دي نمشي معاه خطوة خطوة. ايه اللي تم؟ طب اللي كان احسن ايه؟ وقلت لكم يبقى في سجل رمضان، يعني رمضان 37 ايه اللي تم فيه؟ كلمة الفجر انت شفتها في المساجد، فلان كان شغال كذا وفلان في مسجد كذا شغال كذا وفلان، يبقى انت حطيت 3 4 افكار في كلمة الفجر. طب كلمة العصر كان كذا وكذا وكذا، واكتر واحدة ناجحة تروح حاطط قدامها نجمة او نجمتين، بحيث انت بعد 3 4 سنين مش هتيجي تقول لي يا شيخ عندنا كلمة الفجر اتكلم في ايه، لا ده انت عندك ايه سجل. وهكذا التجارب دي كلها سجلها وهيبقى لها اثر باذن الله. ويا ريت تذكروني قبل رمضان اللي جاي في اواخر رجب او شعبان، عندي اوراق كتير فعايزين نقعد مع بعض نكتبها وورد كتجارب يستفاد بيها. يعني كان مره في لقاء للشيخ محمد اسماعيل بيبقى عنده زي صندوق اي اوراق صغيره او قصصاته كده بيحط فيه، فيجي مره في الدرس يفتح الصندوق وايه ويقرا بقى، وفي فايده هنا وفي سؤال هنا وفي الى اخره. فاحنا ممكن نعمل الفكره ديت في الاوراق اللي احنا مجهزينها رمضانات اللي فاتت، كلنا نستفيد باذن الله تعالى. طب بعد كده استشر وتابع يوما بيوم. استشر وتابع، خلصنا اليوم، خلصنا اليوم وقبل السحر مثلا او بعد الضحى يبقى في جلسه للمشرفين، ايه اللي تم في اليوم اللي فات، طب ايه الخلل اللي وقعنا فيه، ايه التقصير، طب حال وجو الاعتكاف ايه، طب ازاي نحمس وازاي نحفز، طب ايه الخطوات. خدت بالك؟ فيبقى يوم بيوم كده عشان تطور اعتكافك. بعد كده جهز فريق العمل ووزع المهام مبكرا. جهز الفريق بتاعك وزع المهام عليه بدري، مش عايزين نيجي في الاعتكاف اصل الدش بايظ والسخان عطلان والمراوح معرفش ايه، ها مش عارف، والصوتيات فيها، لا الكلام ده يخلص من قبل رمضان. خدت بالك؟ طب انتوا اتفقتوا على الفطار النهارده؟ يا ده اول يوم احنا لسه، ده ما ينفعش. وفي مساجد تانية فيها عادات عجيبه حصلت مره معايا، ما لقيناش فطار في اول يوم، ايه يا جماعه؟ قالوا لا احنا ما بنجيبش فطار في اول يوم، الناس بتجيب معاها من بيت. طب الناس اللي ما تعرفش قعدوا يا عيني غلابه، غير بقى اللي يدعي تعالى فلان تعالى فلان. طب ليه ما هو بقى شايف ان انا ممكن مثلا اليوم مش هعمل فيه افطار هوفر لي مثلا ايه 1000 جنيه ولا حاجه؟ لا ما معنى مش هتعمل، قول للناس وانتوا جايين ايه هاتوا الفطار معاك او يفطر في بيته. فمين مسؤول التغذية؟ مين مسؤول النوم والتصحية والاستيقاظ؟ خدت بالك؟ المراوح وتوزيعها، ما جيش مثلا اشغل مروحة على اخر حاجة والناس نايمة يصحوا كله تاني يوم كله بيعطس، خدت بالك، والاعتكاف مقفول وتبقى أزمة. لا، فالمعاني دي كلها لازم تتكتب وتاخد بالك منها، عشان ما معاك مثلا في بعض الأدوية اللي هي ما فيش غنى عنها، حاجات المغص، حاجات البرد، حاجات السخونية، خصوصا ما يبقى عندك أشبال أو أطفال، هاي الحاجات دي لازم تبقى توزيع المهام ومعاك فريق العمل. وحبذا اللي احنا يبقى فيه نوع من الترقية لخبرات الفريق بتاعنا، زي دورة تتعطلوا مثلا قبل الاعتكاف في القيادة، في خبرات القيادة وكده، دي هتبقى مهمة ومفيدة جدا. بعد كده لا تكن حالما مثاليا. انت مش معاك سعد بن ابي وقاص ومعاذ بن جبل وحذيفة وعباد الصحابة، ده الناس لسه بتحبوا، فما تحلمش. في شباب ما شاء الله متفوقين متقدمين جدا، والغالبية ما هيش كده، واللي هو عمال يتنطط لك ده ويعمل لك مشاكل ده ممكن لعل ده يكون من وراه خير كبير بعد كده، ما الله اعلم. فبرضو يعني ايه، خليك واقف على الارض، ما يبقاش في الاحلام بس. يعني بعد كده خريطة ما بعد الاعتكاف، يعني لا تترك المعتكفين صرعة للشياطين حينما تطلق. لا تترك المعتكفين صرعى للشياطين عندما تطلق. إن الشياطين مصفدة مسلسلة، شياطين الجن وفي شياطين إنس اللي ما اعتكفوش وما بيصلوش وكده واصحاب ليهم، فيطلعوا من الاعتكاف وانت مش عاطيله خريطة فتعمل له أزمة، ممكن بعضهم يصاب بإحباط ويأس بعد كل دي عبادة وكل ده، وتاني يوم أو أول يوم طلعت حصل لا مش نافع. لا، فانت برضو وصل له المعنى ده اللي انت مش هتطلع من هنا ملك، هنفضل برضو مذنبين وعندنا خطايا، بس انت عندك خريطة رجوع. لما تذنب بتعمل ايه؟ الذنب مش نهاية المطاف. اتكلم في المعاني دي، خدت بالك، واحنا اعتكاف بعد اعتكاف بعد اعتكاف هنرتقي، مش اعتكاف خلاص انت كده بقيت ملك. قضية خريطة ما بعد الاعتكاف تبقى انت مرتبها، بدل ما تتركه ان هو هيتلم عليه الشلة وهياخدوه فسحة او رحلة ويفسد فيه، لا، هبقى انا مرتب له بعد الاعتكاف عندنا يوم رياضي، عندنا يوم اسلامي، عندنا رحلة، عندنا معسكر، عندنا كذا، عندنا كذا، بحيث يبقى هو طالع من عندك ماشي على خريطة. الصبح هنفرش العيد، اخد بالك، والعصر هقابلك في المكان الفلاني عشان هنعمل حفلة العيد. ليه ما تتعملش؟ نحتفل، مش ده عيد ولينا اللي احنا نفرح فيه؟ يعني الناس بعملت تحتفل بعيد باطئ، احنا ده عيد شرعي، اعمل حفل عقيقة بتاعت ابنك، يعني هتوكلهم لحمة في الحفلة. فايه لازم مش لازم لحمة؟ لا، الوليمة اللي مش لازم فيها لحمة، لكن العقيقة لازم فيها لحمة. الوليمة ممكن تجيب تمر وتأكل الناس، ينفع، او برضو اللي ما تجوزوش برضو تيسر عليه. فوليمة، الوليمة يعني زوجة تانية. انت كده انت جنبي. فبنقول اعمل حفلة وحط فيها مواقف، اخد بالك، ذكاء، ويعني رتبه برضو. طبعا دي بتبقى عايزة ترتيب من بدري، مش عارف ترتبها في الاعتكاف، يبقى حطوها برضو في دماغك التي ترتب قبل كده، او لو اتزنقنا يبقى تالت رابع يوم خامس يوم عيد، وتتعمل حفلة كويسة برضو. حتى بعديها تقول له مثلا عندنا كذا، بعد كده في دورة اليوم الواحد اللي حقوهم بيها على طول او يومين، خدت بالك، انت في الاعتكاف ما لحقتش تدي كل اللي انت عايزه، لا ده بقى ايه، يجوا بقى وهيرحرحوا بقى شويه كده ونتسلى بقى كده، مزمز كده في منهج خفيف او منهج حسب مستواهم، خلصوا كتاب، خلصوا رساله، يعني حاول تدق مسمار بعد ما يطلعوا من الاعتكاف مباشره، حاجه تسنده، خد حاجه في التوحيد، خد حاجه في الفقه، وبعد ما تعمل الدفعه القويه دي ممكن بقى نمشي خلال السنه في درس في درسين خلال الاسبوع مع متابعه. ودي مهمة جدا في خريطة ما بعد الاعتكاف، متابعة، زي ما كان في مشرفي مجموعات، هم دول هيبقوا ايه برضو مشرفي المتابعة بعد رمضان. يعني المتابع العام ده اللي انا مثلا عندي 70 واحد، بعد رمضان في درس مثلا درس خميس او درس حد، ما جوش 70، يبقى اشوف عيني على سين وصاد وعين ولام، في الناسك في الناسك في الناسك دوما جوش ليه، وانت يتحق الناس تتشد، ولازم في صرامة في المواضيع دي، لان الناس بتضيع للأسف بسبب التهاون والتساهل في مبقاش انا تعبت طول السنة وجيت في العشرة دول بذلت جهد، بعد كده منفعش الناس تتساب بعد رمضان، ده لازم خريطة واضحة من رمضان لرمضان. معنا كده خريطة علمية، خريطة تربوية، خريطة ترفيهية، معنا في قضية المتابعة يبقى في تركيز كويس جدا عشان الناس ما تتفلتش وما تنحرفش. الحاجات اللي حضراتكم قلتوها بقى هنمر عليها برضو مرور سريع، اللي قلناه مش هنوسع فيه، واللي ما قلناهوش ممكن نقول فيه كلمتين. قضية العبادة القاصرة والعبادة المتعدية. العبادة القاصرة التي يقتصر نفعها وثمرتها على الشخص، والعبادة المتعدية، العبادة المتعدية اللي هي على الشخص وعلى غيره، مثلا تلاوة قرآن، صيام، صلاة، دي حاجة بينك وبين، لكن عمل اجتماعي، عمل خير، اخد بالك، اعتكاف كذا، الثمرة بتتعدى الشخص لغيره. قضية الاحتساب هنا بقى بتظهر، ان هو الانسان يبقى فاهم ان ثمرة او ثواب او حسنات الناس دي ان شاء الله تبقى انت في ميزان حسناتك. طب اصل انا ما لحقتش اختي، اصل الوقت كله رايح، واصل لا لا لا، السنة ده انا عايز اشوف نفسي بقى شوي، مش هعتكف معاكم انا حقيقي، ماشي كده، ما هو اعتكافك بدول وتعبدهم لله، ما انت كده بتشوف نفسك، مش ثوابهم ده رايح ليك. وبرضو انا بقول احيانا لازم برضو تسحب نفسك كده بعد سنة سنتين، اخد بالك، تتحط بقى كده تتنسى، تاخد لك كده حتة على جنب، واول اعتكاف لاخر، وتفضل تعيط على نفسك اللي انت تصدرت وترفعت واحنا لسه مش مؤهلين. ماشي، بس قضية النفع القاصر والنفع المتعدي دي مهمة جدا عشان تطيب خطرك، ما تبقاش حزين، ان انت تفكر الناس دي كلها ان شاء الله بعينهم على العبادة، بدعوهم لهدى، بعينهم على السنة، فان شاء الله يكون لي نفع وحسنات واجر من افعاله. حريص عليهم، هو بيقول الحرص عليهم، انا خدت الآية بقى، حريص عليكم مش عليهم، صح؟ اخر التوبة، صح؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحرص، شوف الحرص ده بيتمثل مثلا في معنى اني اخذ بحجازكم عن النار وانتم تفلتون مني. فاللي انا بقولها بعد الاعتكاف في الخريطة، معك كم حاجزة، ماسك كم واحد عشان ما يقعوش في النار، خدت بالك؟ يبقى بتسأل عليه، بتقول له ما جيتش الدرس ليه، تعرف الموضوع ده لو ما تمش انت اول واحد هيتشد، لان دي فعلا صح، بيبقى اكتر شيء بنقع فيه واكبر خلل بيضر الناس. فالحرص بقى، انت حريص على الناس، حريص ان ده يصلي وان ده يقرأ قرآن وان ده وتساعد الناس. وده ذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بالناس سير اضعافهم، او في مسير او في جيش، وكان يتأخر او يستأخر، يزجي الضعيف ويردف ونحو ذلك. فانت ما تعملش المعتكفين على اكتر واحد فيهم متفوق متقدم في العبادة، لا، عامل على المستوى الاقل. بعد كده الحلم والاناة، ده معنى مهم، ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناة، اللي انت ما تعجلش وتتصبر، ولو تكررت الاخطاء حاول تعالج وحاول تقوم وما تستعجلش النتيجة. استحضر انك تصنع من سيخلفك في المستقبل، تقول له مساعدك، لا ده ممكن يخلفك، اي بني انت اليوم افضل مني، خد المعنى ده، انت اليوم افضل مني، اللي هي من امارات الصدق والاخلاص. الانسان اللي بيبقى هو كل حاجة والكل في الكل ده، بيموت الدعوة بتموت في الغالب، بيسافر الدعوة بتسافر معاه، لكن اللي هو بيربي قادة عشان يخلفوه في المكان، دي الدعوة الناجحة. واللي هو الافراد اللي معاه والكوادر اللي معاه مش على طول سمعا وطاعة، لا، طب لو دي كذا، ولو عملنا دي تبقى افضل من دي، طب لو غيرنا هذا منزل انزلك، مش كل حاجة حاضر يا شيخ، هذا الشيخ مطين كده، طب ممكن الشيخ يقول حاجات غلط، يعمل تصرفات غلط، يبقى بتحس ان في عقول واعية فاهمة بتناقش وبترد، خد بالك، وبتبين لو ده غلط يقول ويجيب الادلة ويفند، ولو ده صح يأيد ويوافق ويعين. فانت استحضر ان انت في يوم من الايام كنت كده، وبعد 10 سنين 15 سنة بقيت قائد ماسك اعتكاف او مشرف او مسؤول، وانت هتوصل الرسالة والامانة مع الناس الصغيرين دول عشان يطلعوا بعد كده، قد يكون من بينهم غلام كغلام الاخدود او اصحاب الاخدود الذي ضحى بنفسه فآمن الناس، وكل ده في ميزان حسناتك. بعد كده الصبر، ودي اشرنا ليها، القلب دي اشرنا ليها برضو، اللي هو اهتم بنفسك وبقلبك، روح نشر او اشاعة روح الاخوة بين المسؤولين، ودي في غاية الاهمية، واتمنى ان المشرفين نفسهم ما يغفلوش عنها. ومنها معاني الهدية، يعني انت وانت داخل الاعتكاف خد معك هدايا، خد معك ازازة ريحة وشوية سواكات وشوية كتيبات جديدة لسه اصدارات جديدة، عشان اول ما تدخل الاعتكاف تكتب هدية على كتاب وتديها مثلا للاخ محمد، الاخ محمد يكتب هدية وديها لمسعد، وهكذا. شوف المعنى دي بتمتن العلاقة بين المشرفين اكتر، تحسسهم ان هم لحمة واحدة وشيء واحد ويد واحد للوصول للهدف المقصود. اللي انت تبقى حريص عليه، مش عايز تصدره خلاص، انا افكر في نفسي بس. بعد كده تربية القادة لا تربية العبيد، ودي اشرنا ليها في قضية اتباع للشيخ او الطلاب يبقى فيه اخذ ورد ونقد بناء وتقديم حلول اخذ بالك وتعليق وتوجيه وارشاد. دي معاني مهمة. انت ما تربي برضو الطلبة بتوعك على كده، تعمل صندوق اقتراحات او شكاوى مثلا، او تستشير بعضهم، ايه رأيك يا فلان في فلان، ويكون صاحبه مثلا بيعمل كذا وبيلعب كتير، نعمل ايه؟ الولد ده بيستشيرني انا في مش مسؤول، ده واحد زيه معتكف زي المعتكفين. بس دي ممكن تديله معنى مهم جدا، اللي هو ممكن ينفع، ممكن يوجه، ممكن يرشد ونحو ذلك. قضية ان المعتكفين دول المفروض كوادر او فيهم كوادر، وده من اقصر الطرق لصناعة مجد الامة. اللي انا بدل ما عمال اجمع 100-200 واحد 1000 واحد ودي درس مؤثر وكله يمشي، لا ده هم 10 ويتربوا صح ويتزبطوا يجيبوا الالاف بعد كده. كن مؤثرا، اللي هي بقى حاجات بقى شغل التربية اللي بيقولوا التنمية البشرية والابتسامة والنظرة واللف، يعني اللفتة خلي الناس تحبك طبعا مع الدعاء ومع الاستعانة بالله، لأن ثم يوضع له القبول في الأرض بحرصك أنت على طاعة الله والاجتهاد فيها. التمهل قبل اتخاذ القرارات، خدت قرار ان فلان هيمشي، اصبر واحدة واحدة، استشر اصحابك، ممكن تديله فرصة، ممكن تحاول معه، ممكن تقول له انت معاقب مثلا يوم وترجع تاني او يومين او كده، او ممكن مثلا ترتب مع والده والله تعالى ابنك في كيت وكيت، فهو يرتب ان هو اكن نوع من العقوبة، لا سيبهولي بقى وبتاع، وبعد كده انت اللي تتصل عايزين فلان وبتاع، فتبقى برضو تسيب اثر كويس. فوسائل القرارات كذلك. يد المربي حازمة بانية حانية اشرنا ليها، حسب نفسك، اللي هي ممكن تدخل برضو مع ما تنساش نفسك، ان مش معنى ان انا بقيت مشرف او كده يبقى لا، في خلوات، في دمعات، في دعوات، استعن بالله سبحانه وتعالى. اللي انت فيه ده تكليف مش تشريف. يعني انت هتسأل يوم القيامة عن اعتكاف الصحوة او عن اعتكاف بداية او عن اعتكاف مش عارف ايه، مع اني بقى في نفسي حرج من موضوع الاسماء، ممكن نبقى نعيشها بعدين بعد رمضان عشان خايف نقع في مخالفة شرعية. فاحنا بنقول استشعار المسؤولية. المسؤولية مش اللي انت مسؤول عن، لا، مسؤول من قبل الله، تحاسب على الاعتكاف، عملت فيه ايه، وكنت تقدر تعمل كذا وما عملتش، ففكر فيه، امانة ستسأل عنها يوم القيامة. كده تقريبا مجمل النصائح التي كتبتها وانتم امليتموها علي. تفضل، حد هيضيف حاجة يقول. طبعا جزاه الله خير، ممكن يكون تعامل حاجة، بس هو لازم هو يحوى حتى سفين من الاعتكاف، حتى يكون معتكف زي المعتكفين، سفين من الدروس، سفين من الأنشطة، سفين من اللافتات، سفين من الواحد عمل برامج كذا. هو احنا ممكن نقول الفايدة بتاعت محمد دي مهمة، او اسمها كن قدوة. كن قدوة يعني انت خليك قدوة ليه، هو بيشوفك انت كمشرف بتعمل وبتروح وبتهيئ وبتوضب وبترتب، وفي نفس الوقت بتسيبش وردك، المصحف في ايدك، وفي الصلاة بتصلي في اخر صف بس عشان الناس ما تفلقش منك، بس شغال. يعني انا اذكر في احد الاعتكافات كان عندي شغل ومعرفتش اخد اجازة، فكنت اطلع ساعة مثلا 7:30 الصبح وارجع على 2، ويعاملني المشرف ان انا نايم معاه. يعني ما تجيش تقولي بعد الدرس ما نمتش، لا احضر الدرس، خدت بالك، والتراويح بقى هتصلي، اعمل لك ايه؟ اي نعم، ما يلزمش تبقى المعامله كده عشان ما حدش يفهم، خد بالك، لكن احيانا ممكن المشرف يبقى شايفك انت هتقدر فيشد عليك عشان عايز يربي فيك معنى معين او يغرس فيك معنى معين. ما جيش انا اصلا ما نمتش وهنام بقى قدام العيال وامدد واشخر والعيال رايحه جايه، الشيخ ناي، ما تنفعش، هما مش هيفهموا بقى اللي انت سهران تقول، لا يبقى استتروا حتى، يبقى ورا حاجه ولا في اوضه ولا بتاع، ما تبقاش قدام، خد بالك، وما تفتحش لنفسك بقى في موضوع هي 10 ايام تعب، خدها كده خلاص، تبقى موطن نفسك اللي انت هتتعب في العشر ايام دول، فاتحمل لله سبحانه وتعالى. حد هيضيف حاجه؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله